بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: أنا تاجر حبوب أبيع المادة من الحب بسعر معلوم زائدا عن سعر الواقع، وأسلم المادة وأستلم القيمة بموسم الحب بالموسم حسب الاتفاق عليه، فهل هذا البيع مشروع؟ يقول إنه يبيع الحبوب الثمار كالقمح والأرز وغيرها مثلا بسعر زائد عن السوق، ويؤجل القيمة لأجل معلوم. والجواب: لا بأس بذلك إذا كان الأجل معلوما والقيمة معلومة. مثلا معلوم أن الكيلو مثلا في حال النقد القيمة يساوي ريال مثلا الكيلو، فإذا باعه مؤجل بريال وربع مثلا أو أقل أو أكثر لمدة 6 أشهر أو 5 أشهر أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى آصع شعير من يهودي بثمن مؤجل عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى، ودرعه مرهون عند اليهودي هذا بقيمة آصع من شعير أخذها لأهله صلوات الله وسلامه عليه. فالبيع بالأجل جائز إذا علم الأجل وعلم الثمن. يقول السائل: أتيت بالطواف بين أذان الفجر والإقامة، وبعد الانتهاء من الطواف أردت صلاة ركعتي الطواف فأقيمت الصلاة المكتوبة، فهل يجوز أن أصليها بعد صلاة الفجر؟ لا حرج أن تؤديها بعد صلاة الفجر، فإذا أقيمت الصلاة فتدخل مع الإمام، ولا يسوغ لك أن تأتي بنافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول السائل: لي أولاد وقد كانوا ماكثين في محل للحراسة، وهم إخوة أشقاء، وقد قتل أحد الأولاد أخيه وهو بطريق الخطأ حسب قوله، فما حكم ذلك، وهل يلزمه قصاص أو دية؟ الخطأ لا قصاص فيه، وإنما الدية تلزم، والدية حق للورثة، فإن تنازلوا سقطت، ويلزمه الكفارة، لأن من قتل نفسا معصومة عن طريق الخطأ لزمه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، والكفارة حق الله جل وعلا لا تسقط. وأما الدية فهي للورثة، إن عفوا عنها سقطت. يقول السائل: هل يجوز تزويج البكر لرجل وهي غير راضية به وترفض ذلك بشدة؟ لا يجوز تزويجها بمن ترفضه، فالمرأة لا تزوج إلا بمن ترضاه. إن كانت بكرا فإذا استؤذنت وسكتت يكفي ذلك، وإذا كانت ثيب لا بد وأن تنطق، وأما تزويجها بدون رضاها فلا يجوز. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته، وإني لا أريده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، فقالت: قد أجزت ما أجاز أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء عليهن سلطان، فلا يجوز أن تزوج بمن لا ترغبه. يقول السائل: إذا حضر شخص للمسجد بعد صلاة الظهر وصلى ركعتين، هل هذه الركعتين تعتبر من السنة الراتبة أم تعتبر تحية المسجد؟ إذا نوى بها السنة الراتبة صحت، ودخلت تحية المسجد ضمنها، لأن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة تصليها عند دخولك المسجد. فمثلا دخلت المسجد بعد طلوع الفجر وصليت ركعتين سنة الفجر دخلت تحية المسجد ضمنها. وكذا إذا دخلت المسجد بعد دخول وقت صلاة الظهر وصليت ركعتين فإن نويتها الراتبة دخلت تحية المسجد ضمنها وهكذا. تقول السائلة: جئت بنية العمرة واستحممت في البيت لأنني مريضة وكنت أجهل هذا الشيء، فماذا يلزمني؟ لا يلزمك شيء، الاغتسال عند الإحرام سنة من سنن الإحرام وليس بواجب. وإذا اغتسل الإنسان قبل الإحرام سواء كان في بيته أو في طريقه أو في المطار أو في أي مكان اغتسل كفاه ذلك وحصل على السنة، وإن لم يغتسل فلا شيء عليه، فيصح إحرامه وإن لم يغتسل حتى وإن لم يتوضأ، فيصح إحرامه وإن كان على غير وضوء. يقول السائل: توفي زوج عمتي وأصبحت وصي على أبناء عمتي، هل لي أن أتزوج ببنت عمتي؟ الجواب: لك ذلك حتى وإن كنت أنت الوصي على البنات، حتى وإن جعل الأب الوصاية لك من بعده في تزويج بناته فأنت تزوجها لنفسك، يصح أن تكون وليا في الزواج عن البنت وتقبل لنفسك إذا رضيت البنت بذلك إذا وافقت. يقول السائل: هناك سيارات توزع الطعام بالمجان بجوار المسجد الحرام، وهناك شخص يعمل في تجهيز وطهي هذا الطعام ويأخذ من الطعام قبل نقله للسيارات ويوزعه على أصدقائه، وبعضهم فقراء وبعضهم مقتدر وهم معتكفون في المسجد الحرام ليؤدوا الحج، فهل يجوز أخذه وأكله لأنهم لم يذهبوا للسيارات التي تنقله؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأكل هذا ما أعد للبيع أو أخذ ثمن، وإنما أعد للإطعام، ثم هو لم يعد لإطعام الفقراء، ولا يقولون لا يأخذ منه إلا الفقير، قصدوا بذلك إطعام الطعام لمن أراده غنيا كان أو فقيرا. وإطعام الطعام فيه فضل عظيم، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بلازم أن يكون المطعم فقيرا، بل حث على إطعام الطعام في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول: كان أول ما سمعت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يرسلون الطعام إلى أبواب المسجد الحرام أثابهم الله يريدون بذلك إطعام الطعام لمن أراده، فإذا أن هذا الرجل خدم إخوانه عن التعرض للزحام وأرسل إليهم وأعطاهم من هذا الطعام فلا غير في ذلك وليس فيه شيء. يقول السائل: هل الصلاة في حجر إسماعيل جائزة؟ وإذا رأيت رجلا أشار إلى الركن اليماني هل يجوز أن أنهاه عن ذلك؟ الصلاة في حجر إسماعيل الفريضة لا تصح، والنافلة تصح، كما أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة فكذلك لا تصح داخل الحجر، لأن الحجر جزء كبير منه جزء من الكعبة، فمقدمة الحجر قبل أن ينحل الجدار هي من الكعبة، وبعد انحناء الجدار يكون خارج غير الكعبة. وصلاة الفريضة لا تصلى داخل الكعبة، لأنه يشترط في الفريضة أن تكون الكعبة كلها بين يديه يعني أمامه، وإذا صلى داخل الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه. والنافلة تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: إذا رأيت أحدا يشير إلى الركن اليماني هل يجوز أن أنهاه عن ذلك؟ الإشارة الواردة في الطواف للحجر الأسود يقبله أو يستلمه استلام بيده أو يشير إليه إشارة بيد واحدة، ولا يشير إليه باليدين أو يرفعهما كالذي يكبر في الصلاة. الوارد الإشارة بيد واحدة باليد اليمنى. وأما الركن اليماني فالوارد هو استلامه، وأما الإشارة إليه فلم ترد. فالوارد في الركن اليماني الاستلام يستلمه، ولا يجوز تقبيله، لا يقبل ولم ترد الإشارة إليه. فإذا نهيت فلا بأس، فحسن ولا تشدد في ذلك. يقول السائل: يوجد بعض ملابس الإحرام والحذاء في الحرم، وقد يكون البعض يحتاج لاستخدامها، فهل له ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما وضعه صاحبه، لأنه ربما يعود إليه، لا من ملابس ولا من حذاء ولا غيرها، لأن صاحبها قد يضعها في مكان ما يريد العودة إليها، فلا يجوز لغيره أن يأخذها. يقول السائل: هل يجوز طواف أكثر من 7 أشواط بدون الفصل بينهما؟ نعم، يجوز أن تطوف 7 أشواط ثم تستأنف وتطوف 7 أخرى ثم 7 ثالثة وهكذا، فلا بأس، لكن لا يجوز أن تزيد في 7 زيادة دون 7 مثلا، تقول أطوف 7 وأزيد 3 أو أزيد 4، لا، كل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، وإذا كررت 7 و7 و7 فلا بأس. يقول السائل: قلتم بأن المشركين قاموا وحكموا على الرسول بأنه كاذب لأنه يأكل ويشرب، وقلتم أن هذه البشرية والحيوانية يشترك فيها الرسول وغيره، فكيف يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الحيوانية، حتى المسلم العادي هل فيه حيوانية؟ الحيوانية يعني أنه حي، فالرسول صلى الله عليه وسلم حي يأكل ويشرب حال حياته، فهو بشر مخلوق وليس له نصيب من الألوهية، لأنه مخلوق وخالق، الخالق هو الله جل وعلا، والمخلوق ما سوى الله جل وعلا، وما سوى الله لا يخلو، إما أن يكون حيا أو ميتا، والرسول حي عليه الصلاة والسلام حال حياته، فيشترك في الحياة والحياة، ويقال عنها الحيوانية بأنها حياة، فالرسول من الأحياء في حال حياته، هو حي وهو يأكل ويشرب، وجميع الرسل كذلك. نعم، فليس فيها شيء من الغمط أو التنقص لحقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم أحياء. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة أثناء أداء تحية المسجد، هل أكمل ركعتي تحية المسجد أم أخرج منها؟ قال بعض العلماء: يستحب له إكمالها بالتخفيف، يخفف ويسرع ويتمها ولا يقطعها، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وبعضهم قال: بل يقطعها ويدخل مع الإمام في الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الأولون: نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا يجوز الدخول في صلاة إلا المكتوبة، لكن إنسان في صلاة وأوشك على النهاية فيها يتمها خفيفة، ولعل إتمامها خفيفة أولى إن شاء الله لئلا يقطعها. يقول السائل: إذا كنت على غير وضوء هل أستطيع أن أمسك القرآن وأقرأ ما تيسر منه؟ مس المصحف للمحدث حدثا أصغر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال: لا يجوز للمرء أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة على وضوء، لأن الله جل وعلا قال: لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء قال لا بأس على المحدث أن يمس المصحف، لأن قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون هذا في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. فالمسألة خلافية، والأولى للإنسان أن ينزه كلام الله جل وعلا وأن يحترمه، فلا يمسه إلا على طهارة، فإذا احتاج إلى مسه وهو على غير طهارة فيكون من وراء حائل، من وراء قماش أو منديل أو نحو ذلك، ولا يمسه بيده وهو على غير طهارة احتراما وتكريما لكتاب الله جل وعلا. يقول السائل يقال أن هناك حديث ينص على وجوب صلاة 8 أيام بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا بصحيح ولا يوجد، وإنما الصلاة في المدينة في المسجد النبوي مضاعفة بألف صلاة فيما سواه، وكلما أطال المرء المكث في المدينة فصلاته مضاعفة بهذا القدر بإذن الله تعالى. وأما زيارة المسجد النبوي فتحصل بصلاة 2 ركعتين في المسجد النبوي وإن لم يكن في وقت فريضة. لو جاء الزائر ضحى قبل وقت صلاة الظهر وصلى 2 ركعتين في المسجد النبوي ثم تقدم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم خرج وتوجه إلى بلده فقد حصل له ثواب الزيارة. ولو أقام 8 أيام أو 10 أيام أو شهر أو أكثر من ذلك فهو أفضل، لأن كل صلاة مضاعفة بألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام. الزيارة لا يشترط لها وقت محدد، وإنما صلاة 2 ركعتين في المسجد النبوي يؤدي بها الزيارة. يقول السائل رجل عقيم أراد أن يتزوج من امرأة، هل يجب عليه أن يخبرها؟ هل يجب عليه أن يخبر المرأة التي يريد أن يتزوجها بأنه عقيم؟ الجواب لا يجب عليه ذلك، لأن الله جل وعلا قد يهب للعقيم ذرية، فهو جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وقد يولد للعقيم بإذن الله جل وعلا، فما يكون عقيما فما يخبرها، ولا يلزمه ذلك، لأنه ربما لو أخبر ما وجد، وإن أخبر فلا بأس، أخبر بأن قال بأنني تزوجت امرأة أو امرأتين أو أكثر من ذلك ولم تحمل، يجوز له ذلك، لكن لا يلزمه شرعا أن يخبر. يقول عندي بنت وأريد تزويجها ويكون مهرها عمرة، فهل هذا جائز؟ يقول يريد أن يزوج ابنته بعمرة، والجواب إن كان يقصد بهذه العمرة لها فلا بأس أن يزوجها بشرط أن يعتمر بها زوجها، كالمرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها التي اشترطت مهرها إسلام الرجل، قالت يكفيني مهرا إسلامك، فهذا أغلى مهر في الإسلام الذي طلبته هذه المرأة رضي الله عنها، فأسلم فتزوجها. وإذا كان قصده بهذه العمرة أنها تكون له فلا، إلا إن قصد أن يعتمر معه على أن يدفع هو مهرا لابنته، وذلك أن المهر للبنت وليس للأب ولا للأم ولا لهما معا، فالمهر للبنت، فإذا طلب الأب شيئا ما وعوض ابنته مهرا من عنده فلا بأس، مهر مثلها، وأما أن يأخذ مهرها لنفسه فلا، إلا إن استأذن ابنته وأذنت له في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.